بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. قال الشيخ رحمه الله: وسجود السهو وإن كثر السهو سجدتان، لاقتصاره صلى الله عليه وسلم عليهما في قصة ذي اليدين مع تعدده، فإنه صلى الله عليه وسلم سلم من ثنتين وتكلم ومشى، لأنه يجبر ما قبله وما وقع فيه وما بعده، حتى لو سجد للسهو ثم سهى قبل سلامه بكلام أو غيره، أو سجد للسهو ثلاثا سهوا فلا يسجد ثانيا، لأنه لا يأمن وقوع مثله في السجود ثانيا فيتسلسل. قال الدميري: وهذه المسألة التي سأل عنها أبو يوسف الكسائي رحمهما الله. نجد أن هنالك أشياء نريد أن ننظر لبعضها البعض، تجد أن الإنسان لو ارتكب عدة مبطلات للوضوء، فهل يحتاج إلى كل مفسد للوضوء وضوءا، أم يجمع هذه المفسدات كلها؟ صح أن يجمع هذه المفسدات كلها، وبعد ذلك ماذا يفعل؟ يتوضأ وضوءا واحدا. وكذلك لو حصل له سهو في صلاته وتعدد هذا السهو، سهو ثاني ثالث رابع، مهما كان عدده، كم مرة يأتي بسجود السهو في آخر صلاته؟ لا يأتي بسجود السهو إلا مرة واحدة. وأقصد بسجود السهو مرة واحدة هو السجود الذي يكون قبل السلام. أما صور سجود السهو فقد تكون كثيرة، كمن يسجد مع إمامه أولا ويكون مسبوقا، وبعد ذلك يسجد السجود الأول موافقة لصلاة إمامه، ولكنه بعد أن يأتي بالركعات الباقية عليه قبل أن يسلم يأتي بسجود السهو. إذن سجود السهو حقيقة متى يكون؟ قبل السلام فقط. ما هو دليلنا على ذلك؟ نظر الفقهاء في قصة ذي اليدين فوجدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سلم من الثانية فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام له: كل ذلك لم يكن. فأجابه: بل بعض ذلك قد كان. فسأل أصحابه الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين: أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتجد أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل السهو الأول وهو السلام من ثنتين ولم يسلم من أربع. أيضا تكلم النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك السائل ومع أصحابه، فهذا سهو ثاني في الكلام. وأيضا تحرك من مكانه صلى الله عليه وسلم ومشى وهو يتكلم مع أصحابه، فهذا أيضا سهو ثالث. وعندما بنى على صلاته صلى الله عليه وسلم أتى في آخر صلاته بسجود للسهو بسجدتين قبل السلام، ولم يفعل لكل أمر من الأمور التي كانت تستحق كل واحدة منها سجودا، لم يفعل لها سجودا لوحدها، بل جمع الكل في سجدتين، وهذا ما يسمى بسجود السهو. مثلا قد يقال ان بعض الناس وهو يسجد للسهو، يا ترى سهى كم سجد، اثنتين ام ثلاث؟ فلو تبين انه مثلا اخطأ في هذه المسألة، فهل يسجد لهذا الخطأ؟ عند ذلك يتكرر ويتسلسل هذا الامر، ويبقى هذا الانسان ماذا يفعل في اخر صلاته؟ يسجد للسهو. لذلك قلنا لامثال هؤلاء ان السجود الذي يكون في اخر الصلاة يكفي. مسألة طريفة حدث، الكسائي كان يدعي وهو قارئ ونحوي وتعلم من علوم العربية الكثير، فقال انني اعلم عن طريق النحو كيف استطيع ان افتي في كل علم. فسئل عن هذه المسألة ما هو العمل فيها اذا سهى الانسان في سهوه، فهل يسجد لسهوه؟ هذه السؤال سألوه عن طريق النحو، فقال إن المصغر لا يصغر. مثلا إذا أردت أن تقول رجل فتصغيره رجيل، فهل تستطيع أن تصغر رجيل مرة ثانية؟ فإن سجود السهو تصغير لذلك الفعل المتروك، فهل يصغر المصغر؟ لا. من هنا أجاب في علمه الآخر. وهذه القصة هي كما يرويها الشيخ، وهذه المسألة التي سأل عنها أبو يوسف الكسائي لما ادعى أن من تبحر في علم اهتدى به إلى سائر العلوم، فقال له أنت إمام في النحو والأدب، فهل تهتدي إلى الفقه؟ فقال سل ما شئت. فقال لو سجد سجود السهو ثلاثة هل يلزمه أن يسجد؟ قال لا، لأن المصغر لا يصغر، وكيفيتهما كسجود الصلاة. قد يسأل سائل كيف نسجد للسهو؟ كيف تسجد في صلاتك الركن الذي يسمى بالسجود، وهو الذي نجمع فيه ما بين سجدتين، فليست السجدة الأولى هي ركن مستقل، وليست السجدة الثانية هي ركن مستقل، وإنما السجدتان مع بعضهما هما ركن في الصلاة، كذلك السجدتان تكونان ماذا؟ هما عبارة عن سجدتي السهو. وكيفيتهما كسجود الصلاة في أي شيء؟ في العدد سجدتين. طيب في واجبات السجود، ما هي واجبات السجود؟ أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، هل يجب ذلك في سجود السهو أيضا أن يسجد على أطراف أصابعه متجهة إلى القبلة، وأن يسجد على ركبتيه ويديه، وأن يضع جبهته على الأرض؟ نعم. أيضا ومندوباته، أيضا أن يجافي ما بين يديه، وأن يرفع بطنه عن فخذيه، وأن يسبح ثلاثا في كل سجدة إلى غير ذلك، هذا من المندوبات. كوضع الجبهة والطمأنينة والتحامل والتنكيس والافتراش في السجود في الجلوس بينهما والتورك بعدهما، ويأتي بذكر سجود الصلاة فيهما. إذن نرى أن السؤال هنا كيف يكون سجود السهو؟ كما تعلمت السجود في الصلاة في واجباته وسننه وهيئته، كذلك تفعل هنا سجود السهو. نعود لنربط الكلام مع بعضه البعض في المتن. قال وسجود السهو سجدتان سنة، إذا ما حكمه؟ سنة. ومعنى سنة هنا لو تركه الإنسان في صلاته مع سهوه فإن الإنسان لا يطالب به، بل صلاته تنعقد على الصحة. سنة للأحاديث المارة فلا تبطل الصلاة بتركه. مثلا إنسان قام إلى الثالثة دون أن يتشهد التشهد الأول، وأتم بعد ذلك الرابعة في صلاة رباعية، فتشهد وسلم دون أن يسجد للسهو عامدا، صلاته صحيحة؟ صلاته صحيحة. إذن علمنا حكمه، علمنا بعد ذلك وسنعلم محله. ما محله؟ محله بعد تشهده، يعني بعد أن ينتهي من التشهد كاملا ويريد السلام، ماذا يفعل هنا؟ يسجد للسهو. إذن محله بعد تشهده طبعا والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل السلام لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام من الأولتين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، رواه الشيخان. إذا من أين أخذنا موقع سجود السهو في الصلاة؟ من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك تعلم أصحابه الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. قد يقول قائل إننا نرى إن الفقهاء مثلا غير الشافعية يجعلون التشهد في وسط الجلوس لسجود السهو، يجعلونه في وسط التشهد، فما الحكم في ذلك؟ قال الشيخ وفعله قبل السلام هو آخر الأمرين من فعله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام فعل الأمر الأول أنه عندما وصل إلى التشهد في التشهد، يعني إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ماذا فعل؟ سجد للسهو ثم جلس ثم أعاد التشهد، وبعد ذلك ماذا فعل؟ سلم. وطريقة أخرى هي الطريقة التي ذكرناها أنه أنهى كل أذكار التشهد وبعد ذلك ماذا فعل؟ سجد وسلم. أيهما أحسن في الاتباع، هذا الأمر أم هذا؟ ننظر فنرى أن الإمام الشافعي يرجح الأمر الذي ذكرناه، وهو السجود قبل السلام، وذلك لأنه يقول هو آخر الأمرين من فعله صلى الله عليه وسلم، لأن الفعل الثاني قد يكون ناسخا للفعل الأول، وطبعا لا يوجد دليل على النسخ، فأيا كان هذا الفعل فيصح. لكن الإمام الشافعي ماذا أخذ؟ أخذ بالفعل الأخير منه صلى الله عليه وسلم في سجوده للسهو، وجعل ذلك طريقة في تعليم سجود السهو، وهو آخر أمر فعله النبي عليه الصلاة والسلام. سؤال آخر، هل يتعدد سجود السهو؟ نحن قلنا في بداية الأمر مهما تعددت أسباب السجود لا يسجد للسهو إلا مرة واحدة. هنالك صور شكلها يؤدي إلى مسألة التعدد، وحقيقتها تعود في الأخير إلى أن سجود السهو إنما يكون في آخر الصلاة. نأخذ مثالا على ذلك، وقد يتعدد سجود السهو صورة، ماذا قال؟ صورة لا حقيقة، كما لو سهى إمام الجمعة وسجدوا للسهو فبان فوتها، أتموها ظهرا وسجدوا ثانيا آخر الصلاة لتبين أن السجود الأول ليس في آخر الصلاة. هذه المسألة لابد من توضيح مسألتين فيها. المسألة الأولى: لو أطال خطيب الجمعة خطبته في صلاة الجمعة ودخل في صلاة الجمعة وهو ضمن الصلاة وقبل أن يسلم حتى السلام الثاني، نعم، ماذا سمع المؤذن يؤذن لصلاة العصر؟ فإذا لم يسلم، يعني لم يكن قد سلم السلام الثاني، فماذا عليه هنا عندما سمع أذان العصر؟ بمعنى أنه دخل وقت العصر تماما، نقول له إن من شروط صلاة الجمعة أن تقع في وقتها، فإذا خرجت عن وقتها فإنها تتم ظهرا. هذا الخطيب الذي كان يصلي ودخل عليه وقت العصر، لكنه كان ماذا يفعل؟ كان عليه سجود سهو، فماذا فعل؟ سجد للسهو وأثناء السجود دخل وقت العصر، فهل هذا السجود الذي سجده يجزئ عنه؟ ننظر، هل هذه الصلاة كانت في نهايتها حقيقة؟ صورة عندما سجد كانت هذه نهاية الصلاة، وفي السجود انقلبت الصلاة، كانت جمعة انقلبت إلى ظهر، فينبغي عليه أن يقوم إلى الثالثة والرابعة يتمها ظهرا، وبعد ذلك ماذا يفعل؟ يسجد مرة ثانية لسجود السهو. نحن لا نقول إن سجود السهو تعدد، وإنما نقول في الصورة أنه تعدد، لأن الأول لم يعتد به كالذي كان مع الإمام في حالة كونه مسبوقا، فوافق الإمام في السجود الأول ثم سجد في آخر صلاته. ولو ظن سهوا فسجد فبان عدم السهو سجد للسهو لأنه زاد سجدتين سهوا. لو إذن كان في آخر صلاته ظانا أنه سهى، في الواقع هو لم يسهو، فسجد سجدتين للسهو. بأي شيء سهى؟ سهى بالسهو، سهى بسجود السهو، لأنه عندما قبل أن يسجد للسهو لم يكن ساهيا، ولكنه عندما سجد زاد ركنا، لو تعمده في الصلاة لأبطل صلاته، ولكنه عندما سجد للسهو سجد ساهيا أنه لم يسهو، هو سهى على سجد للسهو على أنه قد سهى في صلاته، في الواقع لم يسهو في صلاته، فماذا زاد؟ زاد ركنا. لو فعله عامدا بطلت صلاته، نقول له إنك فعلت سجودا، هذا السجود يبطل عمده، ولكنك فعلته ظانا أنك سهوت، فماذا عليك أن تفعل؟ أن تسجد لسجود السهو. بعد هذا السجود يأتي بسجدتين للسهو. ولو سجد في آخر صلاة مقصورة فلزمه الإتمام، سجد ثانيا، فهذا مما يتعدد فيه السجود صورة لا حكم. واحد كان يصلي على سفينة، مثلا كان من أهالي جزيرة أرواد مثلا، وكان بيته على الشط، وكان مسافرا، فصلى ركعتين قصرا الظهر مثلا أو العصر، وسهى في هذه الصلاة، والسفينة تسير، وعندما سهى في هذه الصلاة ماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يسجد للسهو في آخر صلاته، وهو في سجود السهو أراد أن يرفع ليسلم، وجد نفسه أنه صار مقيما على باب منزله على الشط، السفينة وصل هنا، الآن كان مسافرا فصار مقيما، ماذا عليه؟ عليه أن يتم صلاته. طيب سجد للسهو هو في آخر صلاته، نقول له صورة هذه سجود للسهو، فعليك الإتمام، أنت صليت ركعتين وعليك أن تأتي بركعتين أخيرتين إتماما لصلاة الظهر لأنك صرت مقيما عند ذلك. فماذا عليه؟ بعد أن يصلي 4 ركعات يعيد سجود السهو، لأن محل سجود السهو متى يكون؟ في آخر صلاته. كل هذه الصور التي أتينا بها نجدها أنها تتصف بصفة واحدة، ألا وهي التعدد الصوري وليس التعدد الحقيقي لسجود السهو. لأننا لو أردنا أن نعد تعددا حقيقيا يجب أن يكون سجود السهو المتعدد قبل السلام، وهذا لم يكن قبل السلام، بل كله كان في وسط الصلاة، وبعد ذلك عندما كان لا يجزئ عن هذه السنة أخرناه مرة ثانية إلى قبيل السلام. مسألة أخرى تتم، لو نسي من صلاته ركنا، يعني واحد صلى ركعتين وصلى في هاتين الركعتين علم أنه ترك الفاتحة في إحدى الركعتين، فهل صلاته صحيحة؟ صلاته لا تصح حتى يأتي بأي شيء بالركن الذي فاته في هذه الصلاة. لو نسي من صلاته ركنا وسلم منها بعد فراغها، قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم أنشأ صلاة جديدة ثم أحرم عقبها بأخرى، هل تنعقد الصلاة الثانية؟ كيف تنعقد الصلاة الثانية وما زال هو متعلقا بالصلاة الأولى، وهي أنه قد فاته ركن من أركانها؟ نحن نعلم أن الإنسان إذا فاته ركن من الأركان وكان قريبا منه فينبغي عليه أن يعود إليه، إلا إذا وصل إلى مثله فلا يعود إليه. هنا صلى ركعتين، وبعد أن صلى ركعتين وبعد السلام قال الله أكبر، دخل في صلاة ثانية، لكنه تذكر أنه في هذه الصلاة ماذا فعل الأولى؟ ترك ركنا من أركان الصلاة، أفلا ينبغي عليه أن يأتي به؟ ثم أحرم عقبها بأخرى، لم تنعقد الأخرى لأنها إنما كانت تابعة للأولى من أجل أن يأتي بالركن الذي فاته في الصلاة الأولى، لأنه محرم بالأولى حتى ولو سلم، هو محرم بالأولى لأنه فاقد ركن من أركان هذه الركعتين بركعة واحدة. فإن ذكر قبل طول الفصل بين السلام وتيقن الترك بنى على الأولى وإن تخلل كلام يسير، يعني عندما يتذكر أنه ترك ركنا من الصلاة الأولى يبني عليه من الصلاة الثانية، ولا يعتد بما أتى من الثانية، لا يعتد بشيء لأنه أتى إلى مثله، وبعد ذلك ماذا يقوم؟ يتمم صلاته على أنه متمم للصلاة الأولى للثانية، أو بعد طوله استأنفها لبطلانها. يعني هذه الصورة تنقسم إلى صورتين، إما أن يأتي بصلاة أخرى مباشرة فنعتبر الصلاة الثانية تابعة للأولى ولا تنعقد الثانية بل تتمم الأولى، لكن صلى صلاة وترك ركنا وبعد ذلك التفت وتكلم كلاما كثيرا وخرج من مكانه وبعد ذلك أراد أن يصلي صلاة ثانية، ألا تنعقد هذه الثانية؟ عقدت. قلنا الأولى بنيت على البطلان، صحيح، لأنها تارك ركن فيها من الأركان، فماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يقضي الأولى، أن يستأنفها من جديد لبطلانها بطول الفصل. فإن أحرم بالأخرى بعد طول الفصل، يعني كان في أول المسجد صار بعدين بآخر، تكلم مع صديقه ووصل إلى آخر المسجد وبعد ذلك أراد أن يصلي صلاة ثانية، انعقدت أم لا؟ انعقدت. ما هو السبب؟ طول الفصل ما بين الأولى وما بين الثانية. أما لو كان في مكانه والأولى غير صحيحة ناقصة ركن، لا تنعقد الثانية حتى يتمم الأولى. فإن أحرم بالأخرى بعد طول الفصل انعقدت الثانية لبطلان الأولى بطول الفصل، وأعاد الأولى ولو دخل في الصلاة وظن أنه لم يكبر للإحرام فاستأنف الصلاة، فإن علم بعد فراغ الثانية أنه كان كبر تمت بها الأولى، وإن علم قبل فراغه بنى على الأولى وسجد للسهو في الحالتين، لأنه أتى ناسيا بما لو فعله عامدا بطلت صلاته وهو الإحرام الثاني. لو دخل في الصلاة وظن أنه لم يكبر هل يعتبر داخلا في الصلاة؟ إذا ظن أنه، لأن الصلاة افتتاحها التكبير وختامها التسليم، فإذا ظن أنه لم يكبر فاستأنف الصلاة، ماذا فعل؟ يعني ترك الصلاة الأولى واستأنف صلاة ثانية فكبر مرة ثانية. فإن علم بعد فراغ الثاني، يعني بعد فراغه من التكبير الثاني، أنه كان قد كبر تمت بها الأولى، يعني ننظر إذا كان مكبرا في الأولى ولم يبطل هذه الصلاة. لذلك أحسن الأحوال في هذه الحالة إذا ظن وارتبك الإنسان كبر أم لم يكبر، ماذا يقول؟ أبطلت هذه الصلاة. وبعد ذلك ينشئ صلاة ثانية فلا يعلق الثانية مع الأولى حتى لا يحدث معه مثل هذا الخلل في صلاته يبطل الأولى قطعا، فيلتفت مثلا ويجعل ذلك لفظا في لسانه أو نية في قلبه أو حركة في فعله مما يبطل الصلاة، وبعد ذلك ماذا يفعل؟ ينشئ صلاة جديدة. هذا الإنسان الذي ظن أنه لم يكبر فاستأنف الصلاة، فإن علم بعد فراغ الثانية أنه كان قد كبر، يعني في الصلاة الأولى تمت بها الأولى، وإن علم قبل فراغه بنى على الأولى، يعني إن علم قبل فراغه من الثانية فماذا يفعل؟ يبني بناء على الأولى، على أن الأولى انعقدت على الصحة وحتى الآن لم تبطل، وسجد للسهو في الحالتين، لأنه أتى، إما أن يكون أتى بتكبير ثاني تحرم يعني ثاني في صلاته وهو زائد، لذلك يسجد للسهو كما بما لو فعله عامدا بطلت صلاته وهو الإحرام الثاني. نعم يعتبر عائد للصلاة، سلم فتذكر بعد تسلمه أنه ترك شيئا يحتاج إلى سجود السهو، فعاد إلى صلاته وسجد للسهو وبعد ذلك سلم، لكنه يعتبر في هذا العود عائد إلى صلاته. ما معنى عائد إلى صلاته؟ هذا بعد أن سلم وأتى بالسهو، يا ترى لو فسد وضوءه في سجود السهو صلاته صحيحة؟ أنا كنت مسلم، نقول له لا، هل صلاتك كلها صارت باطلة لأنك تعتبر عائدا إلى الصلاة. بعد ذلك يذكر الشيخ لنا باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة. هذا مجمل هذا الباب، سنتكلم اليوم عنه مجملا، وفي الغد إن شاء الله سنتكلم عنه تفصيلا. هذه خمسة أوقات نهانا صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها، وهذه الصلاة في كل الدنيا أينما كان يكره له أن يصلي في هذه الأوقات إلا في مكان واحد وهو مكة المكرمة. نعم، فعندما يصلي في مكة لا يوجد وقت مكروه فيه الصلاة. طبعا هذه الصلاة شرطها عند الإمام الشافعي ألا يكون لها سبب، يعني تكره إذا لم يكن لها سبب. فإن كان لها سبب، كان عليه قضاء، دخل المسجد، صار عليه تحية مسجد، إلى غير ذلك من الأمور، فإنها لا تكره الصلاة. هذه الأوقات التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام هي خمسة أوقات: بعد صلاة الصبح مباشرة وحتى تشرق الشمس، الأمر الثاني عند طلوع الشمس، الأمر الثالث عند الاستواء، الأمر الرابع بعد أداء صلاة العصر، والأمر الأخير عند غروب الشمس. إذن هذه الأوقات الخمس التي نهانا النبي عليه الصلاة والسلام، شرط النهي ألا يكون ذلك في مكة، وأن تكون الصلاة لا سبب لها. أما إذا كان يوجد لها سبب فلا نهي في ذلك. ما هي الأوقات الخمس؟ نكررها من أجل أن نحفظها. الوقت الأول هو بعد صلاة الفجر، يعني لو سلم من فريضة الفجر. أما لو سلم من فريضة الفجر ولم يأتي بسنة الفجر، ما انتهى من الفجر، لأن السنة تابعة للفريضة. ولو كان دخل إلى المسجد فوجد الإمام في الفريضة يصلي معه الفريضة، وبعد ذلك يأتي بالسنة، لأن سببها متقدم وهو صلاة الفجر. كذلك عند شروق الشمس حتى لا نوافق عباد الشمس، وعند الاستواء في كبد السماء ولو كان هذا الوقت عبارة عن لحظة، وبعد صلاة العصر، وعند غروب الشمس. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم، والحمد لله رب العالمين.